بسم الله الرحمن الرحيم. ما الشاهد في هذا البيت؟ بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير. بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير. يعني الأصل أنه يؤتى بالضمير متصلا ولا يؤتى به منفصلا، ما إمكان أن يؤتى به، لا يعدل إلى المنفصل مع إمكان المتصل، لكن هذا جاء في الشعر قد ضمنتهم فصل هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله وقوله شد إلى آخره، أي شد عود الضمير من الفاعل المتقدم إلى المفعول المتأخر، وذلك نحو زان نوره الشجر. زان نوره، هذا فاعل وهذا مفعول. فالتي قبل هذا أنه اتصل بالمفعول ضمير يعود على الفاعل المتأخر، لا يضر هذا، هذا شائع مستعمل لأنه عاد على متأخر لفظا فقط، وهو في الأصل تقدم. هذه المسألة الآن أن يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول، هذا شاذ، شاذ في كلام العرب ليس بفصيح. النور، ما هو النور حتى يفهم المثال هذا؟ ما هو النور؟ الزهر، الزهر. الآن الشجرة إذا أزهرت وظهر زهرها صارت كأنها مزينة وحسينة وحسنة، فالذي زان الشجر جعله حسنا، النور. زان الشجر نوره، زان الشجر نوره، هما المثال. فمعنى ما زان نوره الشجر، زان نور الشجر، الشجر يعني النور الذي هو الزهر لما ظهر على الشجر ماذا حصل للشجر؟ زينه، زينه. إنما هنا الهاء، هنا هذا الهاء يعود إلى هو متصل بالفاعل. قال وذلك نحو زان نوره الشجر، فالهاء المتصلة بنور الذي هو الفاعل عائدة على الشجر وهو المفعول، وإنما شذ ذلك لأن فيه عود الضمير على متأخر لفظا ورتباه، هذا شاذ وممنوع، ولم يستجز ذلك إلا في كم؟ 6 أبواب ما ذكرناها باختصار. قالوا هذه المسألة ممنوعة عند جمهور النحويين، وما ورد من ذلك تأولوه، يعني ما جاء من كلام العرب جاء ظاهره أن الضمير قد عاد على المفعول به اتصل بالفاعل عاد على المتأخر، هذا مؤول. قال وأجاز أبو عبد الله الطوال من الكوفيين وأبو الفتح ابن جني وتابعهم المصنف، وأجازها أبو عبد الله الطوال من الكوفيين وأبو الفتح ابن جني وتابعهم المصنف، يعني لما يقول وشذ معنى أنه قليل، لعله أراد هذا. ومما ورد من ذلك قوله لما رأى طالبوه مصعبا ذعروا وكاد لو ساعد المقدور ينتصر. عندك يا عمر؟ لما رأى طالبوه مصعبا ذعروا وكاد لو ساعد المقدور ينتصر. الشاهد ها؟ يعود الضمير. أين هو؟ طالبه. أين عاد؟ هذا علامة تأخر لفظنا وصله. لما رأى طالبه مصعبا. يعني لما تبعوا طالبه يعني أنهم متابعون له. لما رأى طالبه مصعبا يعني متابعون له. فالها في طالب متصلة بإيش؟ فاعل. طالب اسم فاعل، طالبون له أو طالبون مصعبا، إنما حذفت النون هنا الإضافة، فالها هنا اتصلت بالفاعل وعادت على المفعول. مصعب بن الزبير قال في الحاشية، هو تأمر على العراق ثم قتل. ما الذي قتله؟ ما هو الله؟ لا هو الذي قتل المختار. الظاهر ما هو الله والذي قتل المختار. أخو من مصعب؟ أخو عبد الله. ذكروا في ترجمة عبد الله بن عمر أنه اجتمع عند البيت عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الله بن عمر، اجتمعوا عند البيت فقالوا كل يدعو الله بما يريد بما في نفسه. فقال عبد الله بن الزبير أو يتمنى أو يسأل الله، سأل الله أن أكون أميرا على الحجاز. وقال مصعب يعني أتمنى أن أكون أميرا على العراق وأجمع بين سكينة بنت الحسين وكذا امرأة أخرى عائشة بن طلحة. قيل هاتان المرأتان نالتا الجمال في ذلك الزمن. وقال عروة بن الزبير أتمنى أن أنال العلم أو يؤخذ عني العلم عروة. قال عبد الله بن عمر وأنا أتمنى أن يغفر الله لي. فقال الذهبي فأعطي كل ما تمنى ونرجو أن يغفر الله لعبد الله بن عمر. قال وقوله كساحلم ذا الحلم أثواب سؤدد ورقى نداه ذا الندى في ذر المجد. ما عندك عبد الرحمن الشاهد؟ أين الضمير؟ يعني وضح ولو سهل. وحلمه هو إيش؟ وذا مفعول به عاد الهاء الضمير على متأخر لفظاً ورقاً. هذا الضمير المتصل بالفاعل على المفعول به ومتأخر. بقي شاهد في البيت. ناداه ذا الندى. نداه ورقى نداه ذا الندى. ورقى نداه ذا الندى كسى حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد. يعني الحليم صاحب الحلم الذي يحلم كساه هذا السؤدد. والبذل والعطاء رقاه إلى أعلى درجات المجد. إيش الندى؟ العطاء. لا العطاء. ورقى نداه ذا الندى أنه يعطي. قال وقال ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. أبقى مجده الدهر مطعما. ومطعم هو ابن عدي كان مشركا لكن كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قال يوم بدر لو كان المطعم ابن عدي حيا لأعطيته هؤلاء النثنه. موجود الحديث في قضية أسارى بدر كان المطعم ابن عدي. وهل هو الذي اعترض أولئك الذين تجمعوا على عمر حين أسلم عمر وعلموا بإسلامه؟ أقبل جمع كبير إلى عمر يريدون أن يفتكوا به، فجاءوا قد تجمعوا فقال لهم ما لكم؟ قالوا صبأ. قال وما شأنكم؟ رجل اختار ما يريد. قال فتصدعوا عنه. هل هو في قصة عمر؟ الظاهر الله أعلم. المهم الشاهد هذا يبقى مجده الدهر مطعما، مطعم من عدي. قال وقوله جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل. هذا في كلام هجاء لا يصلح. عدي رضي الله عنه. الشاهد جزاء ربه هنا أخر المفعول واتصل الضمير بالفاعل. أين هو الضمير في رب اتصل بالفعل؟ هكذا يكون التوضيح. ها وعاد على المتأخر. وين عاد على المفعول به المؤخر؟ أين هو؟ عنه. ها جزاء ربه عدية. قال وقوله جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما جزى سنمار. عبد الله نعم وهو انظر تأمل تأمل يعني أين هو الآن؟ متأكد؟ ها؟ كيف نعمل بأبا؟ وأنت قد أجبت لكن تكون الإجابة عن ها؟ بحيث أنك تكون على يقين ما تتزعزع تكون الإجابة صواب بس خلاص يكون قد عرفتها اثبت عليها. شاهد بنوه أبا الغيلان اتصل بالفعل وهو بنوه ضمير يعود على المفعول به وهو أبا أبا مضاف الغيلان الغيلان مضاف إليه. هذا دعاء على أبي الغيلان أن يسلط الله عليه بنيه أو بنوه أو بنيه سلط الله عليه بنيه كما جزي سنمار. ومن سنمار هذا؟ قالوا جازاه جزاء سنمار. سنمار رجل رومي بنى القصر المسمى بالخورنقة في الكوفة للنعمان بن امرئ القيس ملك الحيرة. يعني بنى له قصر عالي منيف لا يوجد مثله. فلما فرغ رقى معه لكي يريه كيف البناء فتركه حتى على دور فرماه على القصر. لماذا؟ حتى لا يبني لغيره. الطغيان هذا أين هؤلاء الآن الذين بنوا تلك القصور؟ دنيا. ذكر الموت يعني يبعث الطمأنينة في القلب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير ذرهم يأكلوا ويتمتعوا إليهم الأمل. نعم يحصل شيء من الحزن والأسى والغيظ ما ترى عداء الله يجوبون الأرض ويتحكمون في رقاب العباد لكن لم تذكر الموت أيام هو تحت التراب ما أغنى عنه ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وصارت أفعالهم عليهم خزيا وعارا حياة ستفنى ستذهب. أين قارون؟ أين فرعون؟ أين هامان؟ أين هتلر؟ أين الدولة الشيوعية التي أذاقت الجنوب اليمني سوء العذاب؟ قالوا كانوا يقولون بعض قادة الحزب الاشتراكي يعني بعض معلميهم من الروس شوي شوي يعني كيف هذا؟ تريدون تجعلون اشتراكية أقوى من عندنا؟ يعني أنتم بلاد عربي بلاد كذا، يعني شوية يعني تنشرون الاشتراكية، يعني رؤساؤهم قاداتهم في روسيا يقولون لهم خففوا شوي، وقصدوا أن يجعلوا اليمن كلها وينهم لا. الإسلام كما هو باقي، وهم ذهبوا أدراج الرياح، أي رجل كان يعارضهم كانوا يأتون به فيربطونه بين سيارتين، يد رجل إلى سيارة ويد رجل إلى سيارة، هذه تمشي يمين وهذه تمشي شمال، سلخونه نصفين. وكم أفعال وجرائم. شكى لنا بعض الناس في شبوة أبناء رحلة دعوية قديما ويتحدث عن وهذا في بعد الوحدة كذا، بعد الوحدة بسنوات بعد ما بدأوا تنفس الصعداء، فكانوا يأتون يعني إذا أرادوا أن يأخذوا أي امرأة يأخذونها، تخرج تشكو مثلا أباها وكذا يتحكم عليها ولا يتدخل فيها، تذهب إليهم خلاص، وأي امرأة أو أي بنت يريدونها يذهبون يأخذونها هكذا، ولا أحد يستطيع يعارضهم ويقول لماذا. قال لنا أبو ذاك عبد الكريم وزير أنه كان مدرسا في سيئون، كان طالب أظن، كان طالبا وهو مدرس للاشتراك، فبعض الطلاب كتب بسم الله الرحمن الرحيم فصله، قلت اكتب بسم الله الرحمن الرحيم من الله هذا بكل جرأة، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، المثار وغضب أكبر جريمة فعلها ذلك الطالب، لماذا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ أين هم؟ هؤلاء خالهم إن شاء الله نقطع دابرهم. نتذكر قارون وفرعون ولا يزال عندنا قريب منا، أين صدام؟ أين القذافي؟ جمال عبد الناصر، أين علي عبد الله صالح؟ ما أغنت عنهم جيوشهم ولا أغنت عنهم أموالهم ولا أغنت عنهم دولهم، سواء مات أحدهم أو قتل أو ذهب، المهم دنيا متاع الغرور. قال فلو كان، إذن هذا التأويل ما يذكر هنا، يعني سيتأولونه على حذف العامل، يعني سيكون هذا المتأخر معمول لعامل محذوف كما تقدم معنا في فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا، قالوا عامل ماذا؟ نعم عامله محذوف. قال فلو كان الضمير المتصل بالفاعل المتقدم عائدا على ما اتصل بالمفعول المتأخر امتنعت المسألة، وذلك نحو ضرب بعلها صاحب هند. وقد نقل بعضهم في هذه المسألة أيضا خلافا، والحق فيها المنع، يعني هذه المسألة فيها شبه بالمسألة الأولى، إذا اتصل بالمفعول به ضمير يعود على ما اتصل بالفاعل هكذا جاز كما تقدم جاز، فإذا اتصل بالفاعل ضمير لا يعود على المفعول، هذا فيها خلاف، يعود على المفعول، إنما يعود على ماذا؟ على ما اتصل بالمفعول. بعلها الآن هذا بعله هو الفاعل، الها صاحبة، صاحبة مفعول به، صاحب مضاف هند مضاف إليه، فهنا عاد الضمير على صاحب أم على هند؟ على هند، فهذه قالوا فيها إيش؟ ممنوعة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: النائب عن الفاعل ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كنيل خير نائلي. قال في الحاشية: هذه الترجمة مصطلح المصنف، يعني هذه التي عبر عنها ابن مالك في كتب النحو، يقول المفعول الذي لم يسمى فاعله، المبني للمفعول، المبني للمجهول. أما النائب عن الفاعل هذا قالها ابن مالك رحمه الله. قال: وهي أولى وأخصر من قول الجمهور المفعول الذي لم يسمى فاعله، لأنه لا يشمل غير المفعول مما ينوب كالظرف، يعني هناك ما ينوب غير المفعول به، ما يقول المفعول الذي لم يسمى فاعله مفعول، قد ينوب غير المفعول، معروف من باب النائب. إذا المفعول به هو المراد عند الإطلاق، لأنه يشمل المفعول الثاني فينا: أعطي زيد دينارا. إذن هذه من حيث الاختصار: أخصر نائب عن الفاعل، أخصر من قولهم المفعول الذي لم يسمى فاعله، وأيضا تشمل ما ينوب عن الفاعل من المفعول وغير المفعول. قال الشارع رحمه الله تعالى: يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقامة، فيعطى ما كان للفاعل من لزوم الرفع ووجوب التأخر عن رافعه وعدم جواز حذفه، وذلك نحو نيل خير نائلي. وحذف الفاعل وإقامة المفعول أو غير المفعول مقامه إما لغرض لفظي أو غرض معنوي كما هو معروف. فالغرض اللفظي إما الإيجاز الاختصار في الكلام: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فعوقبتم به أخسر وأوجز من بمثل ما عاقبكم به من اعتدى عليكم مثلا. والسجع أيضا، يعني للسجع: من طابت سريرته حمدت سيرته، حمدت سيرته، يعني هذا يعتبر أخصر من قول من ما لو أن قال من طابت سريرته حمد الناس سيرته، فستختل السجعة: من طابت سريرته حمدت سيرته. وقيل تصحيح النظم أو معنوي كالعلم به وجهله وإبهامه وتعظيمه وتحقيره والخوف منه والخوف عليه. وقد ذكر الأبيات صاحب كتاب الكواكب الدرية، يعني الأبيات التي جمعت الغرض في حذف الفاعل في باب النائب عن الفاعل. قال: وذلك نحو نيل خير نائلي، فخير نائلي مفعول قائم مقام الفاعل، هنا قائم مقام، وأما الأول يقام مقام. قال: ويقام المفعول به مقامة، لأنه من أقام، أقام مقام، وقام مقام. قال: فخير نائلي مفعول قائم مقام الفاعل، والأصل نال زيد خير نائلي، فحذف الفاعل وجد وقيم المفعول به مقامة هو خير نائلي، ولا يجوز تقديمه، فلا تقول خير نائل نيل على أن يكون مفعولا مقدما، بل على أن يكون مبتدا، نفس الأحكام التي لمن؟ للفاعل. وخبره الجملة التي بعده، كما تقول زيد ضرب، زيد ضرب مثل زيد ضرب، قال وخبره الجملة التي بعده وهو نيل والمفعول القائم مقام الفعل ضمير مستتر والتقدير نيل هو. وكذلك لا يجوز حذف خير نائل فتقول نيل نفس الأحكام الآن يحيل على الأحكام التي تقدمت. قال رحمه الله فأول الفعل ضمما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل وجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى. قال شر يضم يضم الآن إذا حذف الفاعل تغير الفعل تغير صيغة الفعل يضم أول الفعل الذي لم يسمى فاعله مطلقا هذا حكم لجميع الأفعال أي سواء كان ماضيا أو مضارعا ويكسر ما قبل آخر الماضي ويفتح ما قبل آخر المضارع. ومثال ذلك في الماضي قولك في وصل وصل وفي المضارع قولك في ينتحي ينتحى. فأول الفعل ضمما والمتصل بالآخر اكسر يعني الحرف الذي قبل الأخير الحرف المتصل قبل الأخير اكسر في مضي كوصل وجعله من مضارع منفتحا الحرف الذي قبل الأخير في المضارع منفتح كينتحي المقول فيه ينتحى ينتحى يشرب إلى آخره. إذن هذا سهل. قال رحمه الله والثانية التالية المطاوعة كالأول جعله بلا منازعة وثالث الذي بهمز الوصل كالأول جعلنه كاستحلي. قال الشارع إذا كان الفعل المبني للمفعول مفتتحا بتاء المطاوعة ضم أوله وثاني. وما معنى المطاوعة ما معنى المطاوعة قبول التأثير تقول علمته فتعلم كسرته فتكسر هل سمت المطاوعة لأن المفعول الثاني أو الفعل المتصل به التاء قبل الأثر علمته فتعلم يعني حصل منه قبول للأثر طاوع. قال إذا كان الفعل المبني للمفعول مفتتحا بتاء المطاوعة ضم أوله وثاني وذلك قولك في تدحرج وفي تكسر تكسر وتدحرج وفي تغافل تغوفل ضم ما قبل الألف فأبدلت واو تغوفل. وإن كان مفتتحا بهمزة وصل ضم أوله وثالثه وذلك قولك في استحلى استحلي وفي اقتدر اقتدر وفي انطلق انطلق. والثانية التالية المطاوعة الثاني الآن تدحرج تدحرج إذا صغت هذا تدحرج الفعل الذي أوله تالم دحرجته فتدحرج الآن تدحرج تريد أن تصوغه لما لم يسمى فاعله ماذا تعمل تضم أول وثاني تدحرج تعلم تعلم كالأول اجعله بلا منازعة وثالث الذي بهمز الوصل كالأول عرفنا أن الأول دائما مضموم في أي فعل مضموم إذن ثالث ما افتتح بهمزة الوصل يضم كالأول اجعلنه كاستحلي استحلي انطلق اجتثت. لماذا مثلنا بجتثت ولم ها ولم نمثل بأدخلوها. عبد الرحمن لماذا جينا إلى اجتثت وعندنا أدوخو؟ هذا همزة قط أدوخو. نعم زد توضح توضح سلام غير صيغة هي همزة وسط ليست قط. الأمر من الثلاثي همزته همزة وسط هذا فعل أمر لا علاقة له إنما هذا في الفعل ماضي غير الصيغة.